الله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 79 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة الاثنين غرة شهر ربيع الثاني لعام 42 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى التي وسمها بأنها عقيدة أهل السنة والجماعة، وبين أنها وفق عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. وكنا تحدثنا في الدرس الماضي عن كلامه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وكنا ذكرنا الأدلة الدالة على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب السكوت عما وقع منهم والاعتراف بفضلهم جميعا وعدم أذيتهم بشيء من القول الذي يكون فيه ذم لهم رضوان الله تعالى عليهم. وقلنا إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد فضلهم الله تبارك وتعالى ورفع قدرهم وأثنى عليهم وزكاهم، ومع أنهم بشر يقع منهم القول والخطأ والتصرف الخطأ، وقد يقع من بعضهم الذنب وما إلى ذلك، لكنهم رضوان الله تعالى عليهم هم في الدرجة العليا من المكانة عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله وعند المؤمنين، وليس في الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أحد يوازيهم في مكانتهم، فهم طبقة واحدة لهم الفضل ولهم المكانة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوجب حبهم، أوجب ذكرهم بخير، ونص على ذلك أهل العلم كما سبق أن ذكرنا. بقي أن نشير إلى مسألة، وهي حكم سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لا شك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم رأس المؤمنين، وهم قدوة الأمة، وهم فخر هذه الأمة. وكنت قلت إن كل مدح في القرآن الكريم للمؤمنين يدخل فيه ابتداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أمر واستجابة في القرآن الكريم، كل أمر موجه للمؤمنين أو استجابة من المؤمنين لأمر الله تبارك وتعالى، فيدخل فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا. ولهذا أجمع أهل العلم على حرمة سب الصحابة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقد تكلمنا عن ذلك، ولكن بين أهل العلم أن سب الصحابة على أنواع وهو أقسام، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقول: القسم الأول أن يسبهم بما يقتضي كفرهم، أو كفر أكثرهم، فهذا أو أن يقول إن عامتهم فسقوا فهذا كفر، فهذا كفر من قائله. لماذا؟ لأنه تكذيب لله ورسوله، لأن الله تبارك وتعالى أثنى عليهم الثناء العاطر وترضى ورضي عنهم تبارك وتعالى. يقول الشيخ: بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، ومضمونها تكذيب خبر الله تبارك وتعالى في الثناء عليهم حين قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكانوا 1400 رجل أو 1500 رجل، فكل هؤلاء إذا أحد من الناس يقول إنهم كفار أو فساق فلا شك أنه مكذب بمضمون هذه الآية، النوع الثاني من السب يقول: أن يسبهم باللعن والتقبيح، ففي كفره يقول قولان لأهل العلم، وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. يعني الذي يلعن بعضهم أو يقبح بعضهم فهذا في الواقع فسق يوجب تعزيره وجلده، لأنه قد طعن في سادة الأمة وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصاره وأصهاره رضوان الله تعالى عليهم، فلهذا يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. هكذا ذكر الشيخ. النوع الثالث من السب: أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل، فلا يكفر ولكن يعزر بما يردعه عن ذلك، لأن هؤلاء أناس يجب أن تعرف لهم فضيلتهم ويجب أن يعرف لهم مكانهم، حتى لو كان فيهم، لأنهم بشر، حتى لو كان فيهم شيء من الأخلاق أو شيء من أو ورد عنهم قول من الأقوال أو خطأ من الأخطاء، فيجب أن فهذا مغمور في فضائلهم ومكانتهم، ومغمور ومغفور لهم رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم هم الذين حملوا الشريعة وأوصلوها إلى الناس، وفضلهم على جميع من جاء بعدهم متعين ومتحقق. فمن اللؤم والإجرام أن يتعمد أحد وصفهم بالأوصاف القبيحة، فإن ذلك مما لا يليق. لماذا؟ لمكانتهم. فنحن سيأتي ذكر قصة أبي بكر رضوان الله تعالى عليه مع عمر، أنه وقع بينه وبين عمر كلام، فقال أبو بكر لعمر، يعني كأنه قال له قولة يعني غير مناسبة، فقال له أبو بكر ردها عليه، فأبى عمر أن يرد عليه، فغضب أبو بكر رضوان الله تعالى عليه وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم استدرك عمر رضوان الله تعالى عليه الأمر، فأراد أن يرضي أبا بكر وأن يعني يأخذ بخاطره، فذهب إلى بيته فلم يجده، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجده وقد تغير. يعني أبو بكر رضوان الله تعالى عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني إنه وقع بيني وبين عمر شيء، فأردته أن يرده علي فأبى، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب: كيف يرد لأبي بكر طلب؟ كيف لا يؤخذ ولا يجبر خاطر أبي بكر، مع أن الحق كان لعمر رضوان الله تعالى عليه؟ ومع ذلك يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المقادير، ويجب أن تكون هذه الهفوة من أبي بكر على عمر رضوان الله تعالى عليه يجب أن تكون مغمورة في فضائل وقدر ومكانة أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، مثل ما لو أن أباك أخطأ عليك في شيء، فإن فضله عليك يجب أن يكون هذا الخطأ مغمور في فضل أبيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، فلما جاء عمر رضوان الله تعالى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له بكلمة شديدة: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لقد جئت وقلت إني رسول الله فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وأبو بكر رضوان الله عليه يتوسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله إني كنت أنا أظلم وأنا يعني أنا المخطئ في حق عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلون وجهه ويغضب. هذا يفيدنا أن الرجل الذي له المكانة والقدر يجب أن يحتمل له خطأه ويغفر له يعني ما يمكن أن يقع، لأننا بشر والناس عموما بشر وليس معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما من عداهم فإنه يقع منهم حتى لو كان أبو بكر رضوان الله تعالى عليه أو غيره أو من هو دونه، فكلهم يقع منهم ذلك، لكن الأمر يعود إلى أن ذا المقام يجب أن يحفظ له مقامه ويحفظ له قدره. فإذا لا يجوز بحال أن يقول أحد عن أحد من الصحابة إن هذا فلان جبان أو إن هذا بخيل أو إن هذا، كله لا يجوز، لأن هذا وقوع في ما حرم الله تبارك وتعالى وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. ومن المسائل التي يعني يجب أن ننتبه لها هو أننا لا نتنقص ولا نذكر ما وقع منهم، يعني هناك أحداث وقعت من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهي معروفة في التاريخ، الأحداث التي وقعت من بين علي رضوان الله تعالى عليه وعائشة من ناحية ومعها طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، وترتب على ذلك الإشكال موقع ما يسمى في التاريخ بموقعة الجمل، وكذلك ما وقع بين علي رضوان الله تعالى عليه من ناحية ومن معه من الصحابة والمسلمين ومعاوية رضوان الله تعالى عليه وما وقع منهم ومن معه كعمر بن العاص وغيرهم من أهل الشام، فهذه أشياء حدثت. فالواجب على عموم المسلمين أن لا تذكر هذه الأحداث على وجه التنقص وذكر الأمور التي يعني فيها طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم في الواقع بشر كما قلت، لا يعني لا يخرجون عن هذه الميزة ولا يمكن عن هذه الصفة ولا يمكن أن يخرجوا عنها. ونعيدها إلى قول الله تبارك وتعالى وتأديب الله تبارك وتعالى للمؤمنين عموما، كما قال تبارك وتعالى بعد أن ذكر المهاجرين أو الفقراء المهاجرين والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، قال تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فانظر يرعاك الله كيف تأديب الله تبارك وتعالى للأمة، كيف تأديب الله تبارك وتعالى للأمة بالنسبة لفضلائها ومقدميها. فلما ذكر المهاجرين وذكر الأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلهذا الواجب علينا أن ننتبه لما نقرأ في كتب التاريخ، فإننا نقرأ في كتب التاريخ أحداث وقد يرد في بعض الروايات ما يكون فيه ما لا يجوز في الواقع ذكره ولا حتى نقله، لأن الأحداث التي حدثت بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما ذكرت فيما يتعلق بموقعة الجمل أو ما يتعلق بموقعة صفين أو ما إلى ذلك، هذه الأحداث في الواقع إذا قرأناها في كتب التاريخ يجب أن نتنبه أن بعض تلك الروايات رواتها مجروحون، أن بعض تلك الروايات رواتها مجروحون ومتهمون، رواتها مجروحون ومتهمون كذابون. فذكرهم أهل العلم كالطبري وذكر بعض هذه الروايات ابن كثير وذكرها سائر المؤرخين في كتبهم، ولكن حين تنظر في الراوي فهناك رواة في الواقع غير مقبولة روايتهم، إما لأنهم رافضة وكذابون يعني موصوفون بالكذب، أو أنهم أناس لا يجوز أن يؤخذ عن قولهم ما يمكن أن يكون رواية صحيحة، يعني لا نعتقد صحة مثل هذه الرواية عن مثل هذا الرجل. ومن هؤلاء منهم أبو مخنف وهو لوط بن يحيى، وهو رجل كما يقول أهل العلم متهم في موقفه من الصحابة، فكان يتبنى الرفض، وكان عند أهل العلم مغموزا فيه في دينه وفي صدقه. يقول مجالد، يقول ابن معين رحمه الله ليس بثقة، ويقول أبو حاتم متروك الحديث، ويقول عنه الدارقطني أخباري ضعيف، يعني بذلك لوط ابن يحيى، فإذا مثل هذا لا تقبل روايته. ومن الرواة الذين يكثرون من هذه الأشياء محمد بن السائب الكلبي، وهذا كان الكلبي سبئيا، يعني ممن يرى ألوهية علي وممن يرى رجعة علي بعد الموت، وهذه يعني وهذه عقائد كفرية إذا كان حقا يرى مثل هذه الأقوال. والكلبي طعن، كذبه أهل العلم وردوا روايته، فيقول الجوزجاني رحمه الله إنه كذاب، ويقول الدارقطني وجماعة عنه إنه متروك، وقال ابن حبان عنه مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه. فإذا الروايات من مثل محمد بن السائب الكلبي أو أبو مخنف، وكذلك الرواية عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي ابن السابق ابن محمد الكلبي، فهو أيضا مغموز في دينه. يقول الذهبي رحمه الله كوفي شيعي متروك كأبيه، ويقول الإمام أحمد بن حنبل عنه إنما كان صاحب سمر ونسب، ما ظننت أن أحدا يحدث عنه. ويقول الدارقطني متروك الحديث، ويقول ابن عساكر رافضي ليس بثقة. فهؤلاء الذين وردت عنهم بعض الروايات المتعلقة بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لا يجوز بحال لأحد أن يرويها على أنها واقعة صحيحة، لأن هؤلاء مطعون في دينهم ومطعون في صدقهم، فكيف يروى عنهم مثل هذه الأحداث الخطيرة؟ لكن هناك أحداث لا شك، يعني جملة الروايات التي وردت في ابن كثير وفي الطبري وفي غيره عند ابن طاهر في البدء والتاريخ وغيرهم كثير ممن رووا الأحداث هذه، بعضها تكون أحداثا صحيحة، بعضها تكون أحداثا صحيحة، لكن هذه الأحداث في الواقع لا يجوز لنا أن نذكرها على سبيل الذم للمسيء والمدح للمحسن ونذم المسيء في ذلك، إنما يمكن لنا أن نذكرها على أنها أحداث تاريخية مع إحسان الظن بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مع إحسان الظن بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأن كل منهم كان يريد الحق وكان يسعى إلى الحق وكان يريد أن ينصر الدين وأن يحقق المبدأ الشرعي الذي كانوا يؤمنون به، ولكن فتن خبطتهم في ذلك الزمان فكانت منها تلك الأحداث. فالمسلم الواعي والحريص على دينه والحريص على نزاهة لسانه والحريص على سلامة صحيفته من الطعن في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتوقف في هذه، وإذا أراد أن يروي شيئا من ذلك يجب أن يرويه على مع إحسان الظن بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعدم إساءة الظن بهم. ولا يجوز أن يكون تلك الأحداث وسيلة إلى الطعن في مثلا معاوية رضي الله تعالى عنه أو في عمرو بن العاص أو في المغيرة بن شعبة أو غيرهم، لا يجوز أن تتخذ تلك الروايات سببا في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجب على كل مسلم أن يتنبه لهذه القضايا ويكون كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما سئل عن علي وعثمان والجمل وصفين وما كان بينهم، فقال رحمه الله تعالى: تلك دماء كف الله يدي عنها وأنا أكره أن أغمس لساني فيها. يعني أنه كأنه طلب أن يفيد عن رأيه في هذه الأحداث، فقال: أنا لا أبدي رأيي يعني بأن أذم فلانا أو أمدح فلانا، بل تلك دماء كف الله يدي عنها فأنا لا أغمس لساني فيها. ويقول المزني تلميذ الشافعي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فرحمة الله عليهم أجمعين. يعني انظر الكلام النوراني الطيب المتوافق حقيقة مع المبادئ الشرعية، مع المبادئ الشرعية، هذا هو الكلام المتوافق مع المبادئ الشرعية، أن هؤلاء أناس قد اختارهم الله لنصرة هذا الدين، وهم أعلام المسلمين وأئمة الأمة كلها، وكما سبقا ذكرت أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم وأصهاره والدعاة إلى ملته وأصحاب الفضل على كل من جاء بعدهم، يجب أن يعرف لهم حقهم. وإنما الذي نسأل الله العافية في قلبه حقد أو ضغينة على الإسلام أو لؤم نسأل الله العافية، هو الذي يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم رضوان الله تعالى عليهم لا يجوز لمسلم أن يتعمد ذلك بحال من الأحوال. يقول أبو نعيم رحمه الله تعالى في كتابه الإمامة: فمن سبهم، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبغضهم وحمل ما كان من تأويلهم وحروبهم على غير الجميل الحسن، انظر كلام العلماء والأئمة رحمهم الله تعالى، يقول: فمن سبهم وأبغضهم وحمل ما كان من تأويلهم وحروبهم على غير الجميل الحسن فهو العادل عن أمر الله تعالى وتأديبه ووصيته فيهم، لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. كلام جميل في الواقع، وتقييم لمن طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كيف تطعن في أناس هم جلساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومعروف أنك إذا أردت أن تعرف الرجل تعرفه بجلسائه، فلو كان الرجل صالحا فإنك ستجد جلساءه صالحين، لأن الطيور على أشباهها تقع، ما يمكن أن تجده رجلا صالحا يأوي إلى أناس فاسدين، لأن الطريقة غير متجانسة والأسلوب غير متجانس والآمال غير متجانسة والمنهج غير متجانس، فكيف يجلس الإنسان مع أناس لا يجانسونه؟ فإذا أردت أن تعرف الرجل تعرفه بجلسائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه جالسه أفضل الأمة، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته ودينه وابتعثه بدينه، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاهم لنصرة هذا الدين وصحبة هذا النبي الكريم. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان هؤلاء فيهم سوء، فمعنى ذلك وحاشاه عليه الصلاة والسلام فيه سوء، لأنه لن يجالس إلا من كان على شاكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم طيب لا يقبل الله تبارك وتعالى له، وهو لا يكون إلا طيبا، ولا يكون من معه إلا طيبا رضوان الله تعالى عليك، ما قال الله تبارك وتعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم طيب ومن معه خبثا، لا يمكن أن يكون ذلك. وحتى بعض الناس يعني قد نسأل الله العافية يبرر لموقفه ويبرر لسوء طويته ويبرر لسواد قلبه تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا نوح كانت امرأته كافرة وهذا لوط كانت امرأته كافرة. نعم المرأة قد تكفر، قد تكفر المرأة وقد يكفر الابن، كما ابن أيضا نوح كافر، فهذا قد يكفر وقد يقع، ولكن أن يكون جليسه وأن يكون حبيبه وأن يكون من يعني يذهب معه ويدخل معه ويجلس معه، هذا لا يمكن، لا يمكن. وحتى الذي وقع على نوح عليه الصلاة والسلام بالنسبة لزوجته وعلى لوط عليه الصلاة والسلام، من يثبت أن نوحا عليه الصلاة والسلام استمر معها وهي كافرة، استمر معها وهي كافرة أو أوى إليها وهي كافرة أو عاش معها وهي كافرة؟ من يثبت أن لوط عليه الصلاة والسلام أوى إلى امرأته وهي كافرة وأوى وأحبها وهي كافرة وعاش معها وهي كافرة؟ ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى استثنى امرأته من النجاة مع الناجين حين عذب الله تبارك وتعالى قوم لوط. فمن يدعي ذلك فهو في الحقيقة يمهد، من يدعي ذلك فهو يمهد لحقد في قلبه وضغينة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول كما يقول أهل العلم إن ذلك ضغينة على النبي صلى الله عليه وسلم وجهل بمقدار الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف رجل يقول هذا لا يرضاه؟ أي رجل لا يرضاه لمن يعني يجله من الناس، لمن يجله من الناس؟ فلو أني مثلا قلت عن شيخ من شيوخك أيها الطاعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه يجالس الفاسدين والفاسقين ويماشيهم ويضاحكهم ويعيش بينهم ولا تجد أنه له صحبة غير هؤلاء، لما قبل ذلك، لما قبل ذلك، لأن المرء على دين خليله والجليس والصاحب ساحب، والجليس يقتدي بجليسه ويتأثر بجليسه، فلا يمكن أن يقبل ذلك عن أن تقوله عن شيخه. فكيف يقبلونه عن نبينا سيد البشر وإمام أهل التقى وإمام أهل الطهر والنقاء والصفاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن ذلك كما قال أبو نعيم رحمه الله تعالى من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. كذلك يقول الأشعري رحمه الله تعالى وأجمعوا يعني المسلمين، كل المسلمين ما عدا هذه الفئة نسأل الله العافية التي امتلأ قلبها ضغينة على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جريمة البتة، ولا يستطيع أحد منهم لا هم ولا شيوخهم أن يذكر عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إشكالية حقيقية في دين الله، إنما يفترون عليهم ويكذبون عليهم ويضعون تلك الروايات المكذوبة عليهم ويأخذون بها عن مثل أبي مخنف ومحمد بن السائب الكلبي وابنه هشام بن محمد السائب الكلبي ومن كان على شاكلتهم، يأخذونها ويجعلونها هي المقياس، وتركوا كلام الله تبارك وتعالى، تركوا كلام الله عز وجل. وإلا فليجب لنا واحد منهم عن قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وإلا فليجب واحد منهم عن قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني الذين اتبعوا السابقين من المهاجرين والأنصار، الذين اتبعوهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم أولى، الذين جاءوا من بعد. أو قوله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. انظر كلام الله عز وجل، والله ورب الكعبة إن الله تبارك وتعالى يعطينا الأجوبة لمثل هؤلاء الناس التي لا يستطيعون أن يتخرجوا منها بحال من الأحوال إلا بالكذب، إلا بالكذب، لأنه لا يمكن أن تقول. ماذا تقول في قول الله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. جميل كلام ربنا، والله إنه غاية في الجمال وغاية في الـ الاستغراق لتأسيس الفكرة التي أراد تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يريد أن يرسخ فينا أن هؤلاء ناس قد عفوت عنهم ورفعت درجتهم وقبلت من محسنهم وتجاوزت عن مسيئهم. ماذا تستطيع أن تقول وهو رب السماوات والأرض؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. انظر هذا الاستغراق، استغرق جميع الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح، سواء قلت الفتح فتح الحديبية، صلح الحديبية، أو الفتح فتح مكة، أو أي ما شئت من فتح، لأنه رضي عن الجميع الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح، وقال قولا عاما: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. والله لا تشبع، لا تشبع أيها المسلم من تأمل مثل هذه النصوص وما فيها من المعاني العظيمة لتلك الطبقة. هذه الآية جاءت في آخر سورة الفتح، بعد آية الرضا والبيعة، كلها جاءت في آخر السورة. محمد رسول الله والذين معه، والذين معه، من الذين معه؟ عمرو بن العاص وقد أسلم قبيل الفتح، وخالد بن الوليد وقد أسلم قبيل فتح مكة، ومعاوية رضي الله تعالى عنه أسلم بعد الفتح. كل هؤلاء دخلوا في هذا العموم الجميل لربنا، وهو كما قال تبارك وتعالى: كتاب فصلت آياته، فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. معنى ذلك أنه مقصود، ما فيه من المعاني مقصودة، إلا إذا جاء استثناء، ولا يوجد استثناء، والله ما يوجد استثناء، ولله الحمد والمنة بالنسبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الأشعري رحمه الله: أنا لا أشبع في الواقع، والمسلم يجب أن لا يشبع من الكلام عن مكانة هؤلاء الصحابة، لأننا نرجو الله تبارك وتعالى أن يبلغنا بحبهم التأكيد والإيمان والإقرار بما قال الله تبارك وتعالى عنهم ما لم تبلغه أعمالنا. يقول الأشعري رحمه الله: وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة عليهم السلام إلا بخير ما يذكرون به. انظر كلام الأئمة، يعني واقع، يعني أناس قلوبهم نظيفة وطاهرة تجاه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وفهموا عن الله وعقلوا عن الله قوله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم قوله. يقول: وأجمعوا، يعني المسلمين، إلا هذه الفئة، نسأل الله العافية، الناكفة الناكثة الطاعنة الحاقدة على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل على الإسلام والمسلمين. يقول: وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة عليهم السلام إلا بخير ما يذكرون به، وعلى أنهم أحق أن ينشر محاسنهم ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج، وأن نظن بهم أحسن الظنون وأحسن المذاهب، ممتثلين في ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال أهل العلم: معنى ذلك: لا تذكروهم إلا بخير الذكر. ويقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم. ف فإذا ويقول الذهبي رحمه الله تعالى: لكن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أعظم حرمة وأجل قدرا وأنزه أعراضا، وقد ثبت من فضائلهم خصوصا وعموما ما لم يثبت لغيرهم، فلهذا كان الكلام الذي فيه ذمهم على ما شجر بينهم أعظم إثما من الكلام في غيرهم رضوان الله تعالى عليهم. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكر محاسنهم وأستغفر لهم وأكف عن مساوئهم وأسكت عما شجر بينهم وأعتقد فضلهم عملا بقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأترضى، يقول يعني الشيخ محمد رحمه الله، وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء، المطهرات من كل سوء. فإذا هذا هو الواجب لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى قد أدبنا بذلك. والقوم كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى: لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم، وجهاد محاء وعبادة ممحصة، ولسنا ممن يغلو في أحد منهم ولا ندعي فيهم العصمة، نقطع بأن بعضهم أفضل من بعض، ونقطع بأن أبا بكر وعمر أفضل الأمة. ثم قال رحمه الله: فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك فلا نعرج عليه ولا كرامة، فأكثره باطل وكذب وافتراء، فأكثره باطل وكذب وافتراء، نسأل الله اللطف والمعافاة. فإذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم واجب من الواجبات على عموم الأمة معرفة قدرهم وفضلهم والترحم والترضي عنهم وعدم ذكرهم إلا بما هو من القول الحسن والمدح والثناء لهم، وعدم الغلو في ذلك، فإن الغلو كله بابه هو من الأبواب المحرمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله بذلك، يعني كما وصف أصحاب الرسول، كما وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ووالله الذي لا إله غيره لن يسلم لك دينك إلا إذا تمثلت هذه الآية، خاصة بالنسبة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الطحاوي بعد ذلك رحمه الله مؤكد على ما مضى من المعاني، يقول: وحبهم، يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فقوله رحمه الله تعالى هنا حبهم دين وإيمان وإحسان، لأن الدين هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه يقينا، يحب أصحابه يقينا، بل جاءت النصوص الدالة على ذلك، كما في قول الله، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مجموعة من الأنصار أو الصبيان الأنصار خارجين أو يعني مقبلين من عرس، قام عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، أنتم من أحب الناس إلي، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. وجاءت امرأة وكلمت الرسول صلى الله عليه وسلم من الأنصار ومعها صبي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنكم أحب الناس إلي، إنكم أحب الناس إلي، يقول مرتين عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم عن الأنصار أنه قال: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، ومن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لقد وضع الدواء على الجرح تماما، وشفى قلوب المؤمنين، شفى قلوب المؤمنين ممن يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن قوله عليه الصلاة والسلام متحقق، فكل من أبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغضه الله، وهذا عندنا يقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، ومن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: حب الأنصار آية الإيمان، وبغضهم آية النفاق، وبغضهم آية النفاق. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. لماذا؟ لأن الأنصار رضوان الله تعالى عليهم بذلوا كل ما عندهم، وعدوا الرسول صلى الله عليه وسلم في العقبة بأنه يأتي إليهم، وأنهم سينصرونه ويقدمونه على النفس والمال والأهل، وفعلوا ووفوا بما وعدوا رضوان الله تعالى عليهم، فنصروا الله ونصروا رسوله ونصروا ملته، ولم يأخذوا من الدنيا شيء، يعني لم يتولوا الخلافة ولم يكن لهم فيها نصيب. وهذه أمور قد ينظر إليها الناس أنهم يعني يريدون مكافأة على هذا، لكن كانت مكافأتهم عند الله عز وجل، كانت مكافأتهم عند الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حبهم آية الإيمان، وبغضهم آية النفاق. فحب الأنصار رضوان الله تعالى عليهم آية الإيمان، وبغضهم آية النفاق. فأيما رجل وجدته يطعن في الأنصار أو في أحد من الأنصار رضوان الله تعالى عليهم، فاعلم أنه فيه نفاق، فاعلم أنه فيه نفاق، إما نفاق اعتقادي نسأل الله العافية، أو نفاق عملي. أما إذا كان يبغضهم لدين الله ويبغضهم على نصرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا نسأل الله العافية المنافق الأكبر الذي هو من أصناف الكفار، نسأل الله اللطف والمعافاة. وليس فقط هذه الأحاديث، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. فإذا كون الطحاوي رحمه الله تعالى قال حبهم دين وإيمان وإحسان، فهذا منصوص عليه في الأحاديث، بل قال عليه الصلاة والسلام أيضا عن علي رضوان الله تعالى عليه كما هو قال، يعني علي وهو الصادق البار رضوان الله تعالى عليه، إذا وردت الرواية عنه صحيحة فهو صادق رضوان الله تعالى عليه، ولا يمكن أن نعتقد فيه غير ذلك رضوان الله تعالى عليه. فجاء عنه رضوان الله تعالى عليه أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. فإذا هذه النصوص جاء فيها النص على محبة الأنصار، وأن آية الإيمان محبتهم، وأن آية النفاق بغضهم. ونحن نقول يدخل المهاجرين من باب أولى في هذه الأحاديث، يدخل المهاجرون في هذه الأحاديث من باب أولى. لماذا؟ لأن المهاجرين مقدمين على الأنصار رضوان الله تعالى عليهم، ورضوان الله على الجميع. فما جاء في القرآن ذكر للمهاجرين والأنصار إلا قدم الله تبارك وتعالى المهاجرين، إلا قدم المهاجرين على الأنصار، مما يدل على أنهم أعلى مقاما، ومقام الهجرة أعلى من مقام النصرة، أعلى من مقام النصرة. وهذا أمر يعني ظاهر، فإن المهاجرين تركوا أموالهم وأهليهم وأولادهم، وعادوا أقوامهم، وخرجوا من بلادهم هائمين على وجوههم، أو إلى بلاد غريبة وأناس غرباء، وابتدأوا حياة جديدة من الصفر، كما يعني إن صح التعبير. كل هذا لله ولرسوله، كل هذا لله ولرسوله، وليسوا مثل الأنصار. الأنصار في بلدانهم وبين أهليهم وفي أموالهم، وجاءهم الخير بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءهم الخير والبركة والنعمة والخير والغناة والرفعة الدنيا والآخرة، كلها مكاسب هذه لم يعني يخسروا، أو في مقابلها لم يخسروا شيئا، لم يخسروا شيئا. ليسوا مثل المهاجرين، المهاجرين تركوا كل شيء، بيوتهم وأموالهم وأهليهم وقبيلات قبائلهم وجماعتهم وأحبابهم، تركوهم لله ولرسوله. ففرق بين الحالين، ونصرة الدين من الجميع واقعة، لكن هذول زادوا، يعني المهاجرين أكثر من الأنصار بذلهم لهذا الموضوع. لهذا الله تبارك وتعالى والعلم عند الله قدم المهاجرين على الأنصار في جميع الآيات التي ذكر فيها المهاجرون والأنصار، فيقول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يقصد الأنصار. وفي الآية الأخرى في سورة الأنفال يقول إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا. وكذلك قال تبارك وتعالى بعدها بقليل والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. فإذا قدم المهاجرين في جميع المواطن التي اشترك فيها المهاجرون والأنصار في الذكر، قدم المهاجرين على الأنصار، قدم المهاجرين على الأنصار. وقول الطحاوي رحمه الله تعالى هنا وحبهم دين وإيمان وإحسان، معناه أن محبتهم جزء من دين الله، كما أننا نقول إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم جزء مهم وعظيم وركن أصيل في دين الإسلام. وقول الطحاوي رحمه الله تعالى وإيمان هنا، سبق أن ذكرنا أن الطحاوي رحمه الله قال إن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان، والمحبة عمل قلبي. ويظهر من هذا الكلام أن الطحاوي رحمه الله تعالى يرى أن الإيمان تدخل فيه أعمال القلوب، لأن المحبة غير التصديق، لأن المحبة غير التصديق، أمر آخر لاحق للتصديق لكنه ليس هو التصديق. فمعنى ذلك أن الطحاوي رحمه الله يرى دخول أعمال القلوب في الإيمان. وقوله إحسان لأنه من ضمن الطاعات المطلوبة، لأنه من ضمن الطاعات المطلوبة، ولا يخفى أن الإحسان كما قال الله تبارك وتعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أن الإحسان يجب أن يواجه بالإحسان والإكرام، ولا يقابل الإحسان بالإساءة إلا كل لئيم خبيث الطبع فاسد الطوية. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم إحسانهم على عموم المسلمين واضح ظاهر معلوم، لا ينكره إلا أعمى البصر والبصيرة، لا ينكره إلا أعمى البصر والبصيرة. فإذا من هذا الوجه كانت محبتهم إحسان وإيمان ودين كذلك. وقوله رحمه الله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، أما قوله كفر فذلك يعني لعله يقصد به بالكفر هنا الجحود للفضل، لأن من أنواع الكفر هو كفران الفضل، وهذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء قال أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، فلعله يعني مراده هذا. أما من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتكفير أو ما إلى ذلك، فسبق أن ذكرنا عن أهل العلم تكفير من يرى كفر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أما قوله ونفاق يعني كفر ونفاق وطغيان، فالنفاق منصوص عليه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وقال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وهذا النفاق قد يكون النفاق الأكبر الاعتقادي، وإذا كان يرى كفر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو كفر الأنصار، وقد يكون من النفاق الأصغر إذا كان يعني بغضهم وعدم محبة بعضهم لسبب أو مرض في نفسه نسأل الله العافية لا يبلغ حد اعتقاده كفر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أما قوله وطغيان فلأن الطغيان هو مجاوزة الحد، ولا يخفى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الواجب محبتهم رضوان الله تعالى عليهم، وأن كل طاغ وغال وفاسد النظر للدين وأهله وللإسلام وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن ذلك من الطغيان، نسأل الله العافية. لهذا يقول أبو زرعة رحمه الله تعالى، أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فإذا هذه المعاني التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى هي معاني صحيحة ومحققة على من أحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم كما أثنى الله تبارك وتعالى عليهم وكما أثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي معاني حق بالنسبة لمن طغى وتكبر وتجبر ونافق وحقد وحسد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد في قلبه غلا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نسأل الله العافية على باب من أعظم أبواب الهلكة، على باب من أعظم أبواب الهلكة. بعد ذلك الطحاوي رحمه الله تعالى أتحفنا بكلام أيضا لا زال في سياق ذكر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وما يجب له وما يجب لهم، فقال: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. والطحاوي رحمه الله تعالى هنا بعد أن ذكر عموم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفضلهم والواجب علينا تجاههم، ابتدأ بذكر أعظم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مقاما وأعلاهم قدرا، وبإجماع أهل بإجماع المسلمين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو خير هذه الأمة بعد نبيها كما يقول الإمام أحمد رحمه الله، وكما يقول الطحاوي هنا رحمه الله تعالى تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الملقب الوحيد بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا اللقب لم يستحقه ولا يمكن أن يطلق على أحد بعد أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، بل إن عمر رضوان الله تعالى عليه لما تولى قال له الناس: أنت خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله تعالى عنه وهو الرجل الملهم عمر رضوان الله تعالى عليه كما سيتبين من الكلام عنه، قال: هذا أمر يطول، يعني يا خليفة خليفة رسول الله أمر يطول، كلما جاء خليفة قالوا: يا خليفة خليفة خليفة رسول الله، بل أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فسمي أمير المؤمنين. فإذا عمر رضوان الله تعالى عليه لا يسمى خليفة رسول الله ولا يسمى خليفة خليفة رسول الله، وإنما يسمى أمير المؤمنين، وهذه هي الصفة التي أطلقت على جميع الخلفاء المسلمين، إما أن يقال عنه الخليفة أو يقال عنه أمير المؤمنين، لكن ليس أحد منهم يقال عنه خليفة رسول الله إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ذلك الرجل الذي بلغ المقام الأعلى عند أهل الإسلام، الذي بلغ المقام الأعلى عند أهل الإسلام، وهو كذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك عند الله تبارك وتعالى بعد الأنبياء والمرسلين كما ينص على ذلك أهل العلم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه ذلك الرجل الذي وصف وحده، لم يوصف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والاختصاص بالصحبة إلا أبو بكر في القرآن الكريم، يقول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. انظر جمال وكمال وإعظام هذه الشخصية، إعظام الله تبارك وتعالى وتكريم الله لهذه الشخصية وإظهار مكانتها وقدرها، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه لفظة لم ترد لأحد في القرآن الكريم إلا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هذا ليشفي الله تبارك وتعالى قلوبنا من ويتحفها بالمعاني الجميلة والمقامات العالية لهذا الرجل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي أقسم قسما أنه لا يوجد في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، ولا يوجد في الأمة، ربما يأتي هو الثاني بعد رسول الله أو الأول إذا الأفضل الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذين بعده ربما بينه وبينهم بونا شاسعة. فأبو بكر الصديق أمة وحده وفريد دهره بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ونسيج وحده رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. وسنشير بإذن الله تعالى في دروس قادمة إلى مقام هذا الرجل الذي يجب على كل مسلم أن يتحف قلبه وعقله ويضفي على معلوماته معاني جميلة وراقية راقية جدا في معرفة هذا الرجل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونسأل الله تبارك وتعالى، إذ لم نكن مثلهم في أعماله ولا نكون مثلهم في مقاماتهم، أن يجعلنا الله تبارك وتعالى معهم بحبنا لهم، أن يجعلنا الله تبارك وتعالى معهم بحبنا لهم، وأن يتجاوز عنا تبارك وتعالى ما وقع منا وما كان من إسراف ومن ذنب ومن تقصير، وأن يرفعنا بمحبتهم وبمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تبلغه أعمالنا، وهو الجواد الكريم، وهو سبحانه وتعالى الذي وعد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب. اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسولك صلى الله عليه وسلم، وأننا نحب أبا بكر، وأننا نحب عمر، وأننا نحب عثمان وعلي، وأننا نحب سائر أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم، من محبتنا لرسولك وتعظيمنا لما عظمت ولرجائنا فيما وعدت أن نكون مع هؤلاء الناس الذين هم غرة الدهور ونور البشرية في الواقع كلها بعد الأنبياء والمرسلين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.